بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وآخر هذه الأبواب التي كنا نتكلم بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة مؤتة من أرض الشام. قال: باب غزوة مؤتة من أرض الشام، وذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. وكنا قد توقفنا عند رواية عن عمرة رحمه الله أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر الباب، تعني من شق الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فمروا أن ينههن. قال: فذهب رجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال: فأمر أيضا فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاحثوا في أفواهن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العنة. تتحدث هذه الرواية عن قتل هؤلاء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة مؤتة. أمر أولا زيد بن حارثة رضي الله عنه فقال: إن قتل، فراية لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فإن قتل فراية تنتقل إلى عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن قتل فعلى ذلك لم يذكر أميرا يؤمر على القوم. ولكن وقع اختيار هؤلاء على خالد بن الوليد رضي الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه، فوصف بذلك الوصف. وكان ده وصف ملازم لخالد بن الوليد رضي الله عنه، أنه سيف من سيوف الله سبحانه وتعالى. بتحكي لنا عائشة رضي الله عنها أن الحزن كان يرى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما طار ذلك الخبر بمقتل هؤلاء الثلاثة: بزيد بن حارثة رضي الله عنه، وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قلنا: الموت مصيبة، الموت مصيبة، هم قتلوا شهداء، ولكن مع ذلك الموت مصيبة كما سماه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا لا يتلافى مع رضا الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني الرضا ولكن الحزن، وأن ده أمر طبيعي، رحمة بتتحرك في قلب الإنسان، يبقى يتحرك لما فارق فلان أو فارق فلان يبقى فيه حزن بينتاب الإنسان، لكن لا يتكلم بكلمة فيها السخط، ولكن لا يتكلم إلا بكلمة فيها بيان لرضا عن رب سبحانه وتعالى فيما قدر وقدر. فلذلك يعرف فيه الحزن، يبقى الحزن كان يقرأ على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما بينا هذا لا ينافي الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، رضيت بالله ربا، يعني معنى الكلام رضا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى، حتى لو كان قضاء مرا، حتى لو كان قضاء مرا، يبقى نرضى ونصبر ونحتسب. يبقى كما أيضا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لموت ولده إبراهيم، ما بكى لموت ولد إبراهيم، يبقى حزن ويتعرض يتألم الإنسان، ولكن لا يتكلم بكلمة جالبة لسخط الله سبحانه وتعالى، يبقى يتكلم أنه يرضى عن ربي سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر. يبقى الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، يبقى هذا قضاء مر، يبقى دي مصائب وبيحزن منها الإنسان ويألم منها الإنسان، لكن يعلن عن رضاه عن رب سبحانه وتعالى فيما قدر وقدر، فيما قدر وقدر. قالت عائشة رضي الله عنها: وأنا أطلع من صائر الباب، يعني بتراقب المشهد دوت من شق في الباب، فأتاه رجل فقال: أي رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهن. يبقى المقصود بالبكاء هنا بكاء معه نوح، يعني بكاء معه صياح، لكن مجرد دمع العين اللي هو البكاء، إن الميت لا يعذب ببكاء أهل عليه، قلنا مش بدمع العين ولكن بالكلام الذي يتفاوى به النساء عند فراق مثلا الزوج أو الابن أو الأب أو غير ذلك. يبقى ده البكاء المقصود، مش هو دمع العين، ولكن البكاء الذي يصاحب بصوت أو عويل أو غير ذلك. قال: فذكر بكاهن فأمرأ أن ينهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نيتهن، وذكر أنه لم يطعنه. قال: فأمر أيضا، يعني أمر أن يذهب مرة ثانية، وأيضا يأمرهن بالانتهاء عن ذلك الأمر. فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلمننا، يعني ما زلنا أيضا في بكائهن. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فحثوا في أفواهن من التراب. وقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت تفعل، يعني مش هيفعل هذا الكلام، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني لم يتخير الوقت المناسب للكلام، ولكن ده أزاد هم النبي صلى الله عليه وسلم، أزاد هم النبي صلى الله عليه وسلم، وأزاد حزن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو بفعل ذلك، ولكن يعني يذهب ويأتي وينقل ذلك الأمر، اتركه وما به من حزن، يعني اتركه ما به من حزن، وإن هو ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف عند ذلك، لكن هو وكأنه أزاد ذلك الهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عامر رحمه الله قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حيى ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما لما بيسلم على ابن جعفر أو يحييه يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قلنا لأن يدي جعفر رضي الله عنه قطعت في الحرب، فعلى ذلك بدل بها بجناحين يطير بما في الجنة. أيضا في رواية عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن وليد رضي الله عنه يقول: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. أيضا في رواية عن قيس رحمه الله قال: سمعت خالد بن وليد رضي الله عنه يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. أيضا في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ أيضا في رواية عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة بهذا، فلما مات لم تبكي عليه. الرواية الأول بتتكلم عن شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه وعلى إقدامه حتى دقت في يده يوم مؤتة 9 أسياف، يعني 9 أسياف بتنكسر في يد خالد بن الوليد رضي الله عنه ويقاتل ويدافع. قلنا ده بيان لفرط شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه وإقدامه، وكذلك عدم فراره من أرض المعركة، فما بقي في يده إلا صفيحة يمانية. يبقى تكسرت هذه السيوف في يد خالد بن الوليد رضي الله عنه، ده بيان لقوته وكذلك بيان لقتاله، كيف كان يقاتل هؤلاء وحتى انكسرت واندقت فيه في يده هذه الأسياف 9. ثم ذكر رواية عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي واجب لها وكذا وكذا. يبقى على ذلك قال تعدد عليه، يبقى ده هو تذكر كأنها تذكر واجب لها وكذا وكذا، فلذلك لما أفاق قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ يبقى ده بيعذب بهذا الكلام، الإنسان يعذب بهذا الكلام. الكلام ده طبعا قبل الغزوة، يعني قبل الغزوة حدث له هذا الإغماء، أخته كانت بتعدد عليه واجب لا وكذا وكذا، فلذلك لما أفاق بيّن لها المسألة وقال: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أأنت كذلك؟ يبقى هذا ما يقال للميت لما يقول واجب لا وكذا وكذا، يعددون على ذلك الميت يبقى يقال له ذلك الأمر توبيخا له. ولذلك قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بهذا وذكر الحديث فلما مات لم تبك عليه. بين لها المسألة. فممكن الإنسان يقع دائما يقع في الخطأ نتيجة الجهل, يعني الأخطاء يقع فيها الإنسان كنتيجة لجهله, كنتيجة لجهله. لما تبين له المسألة ما أراد الله عز وجل به التوفيق حيوفق إلى ذلك وحيستمع ويستقيم على ذلك الأمر. ومن لم يكتب له التوفيق حتجد أنه يتمادى في ذلك الأمر, كحال الإنسان لما بيقع في مخالفة ثم تبين له المخالفة بين أمرين, إما حيستمع وينصت وبالتالي يقلع عن هذه المخالفة ويستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى, وإلا تراه يتمادى في المخالفة, يتمادى في المخالفة. الإنسان ينتبه كده رحمك الله, الإنسان ينتبه, انتبه لما يكون هناك مخالفة وقع فيها الإنسان قلنا نتيجة جهله نتيجة عجزه ضعفه, لما يبين لك ذلك الأمر إياك والتمادي في المخالفة, إياك والتمادي. والإنسان ساعات بيتمادى يبقى مش في المخالفة فقط إن هو في ارتكاب معصية, أو ممكن يكون في تقصيره في طاعة من الطاعات, أو في تقصيره في التزامي بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استبانت له السنة. تستبين الإنسان السنة ثم يتمادى في تركها, ثم يتمادى في الاستهانة بهذه السنة من حاله, يعني الحال ناطق وكأنه يستهين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينبغي الإنسان أن يلتزم بالسنة متى استبانت له السنة, قلنا ده شرع أساسا. وإن كنا بنسعى فعلا الوصول إلى الجنة فكيف الوصول إليها إلا بفعل الطاعات وترك المنكرات. يبقى فعل الطاعات يتطلب الإنسان أن يلتزم بكل ما يعلم من كلام رب سبحانه أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نفرق بين الواجب والمسنون, كل ذلك هي خطوات يخطو بها إلى الجنة, سواء كانت الفعل دي واجبة أو كانت مسنونة. قلنا ده كان منهج الصحابة رضي الله عنه في فعلهم للطاعات, ما كانوا يفرقون بين الواجب والمسنون, وفي تركهم للمعاصي ما كانوا يفرقون بين الصغيرة والكبيرة. التفريق دوت بين الصغيرة والكبيرة ممكن يجرئ الإنسان على فعل هذه الصغائر ويظن أن دي صغائر تمحى بالحسنات المحية, الصلاة هتكفرها, الوضوء, الصدقات هتكفر عنه هذه الصغائر, وبالتالي وكأنها يتمادى في فعل الصغائر لأنها هتكفر عن طريق الحسنات المحية. فنقول انتبه الصحابة رضي الله عنه هذه طاعة وهذه معصية دون تفريق ما بين في الطاعة كده دي واجبة يلتزم بها دي سنة, يتخير بقى يتخير أفعل أو لا أفعل, وبالتالي أدر في المقابل دي معصية دي صغيرة ودي كبيرة, الصغير هتكفر عن طريق الحسنات المحية فتجرى على فعلها. إن تجرى الإنسان على ذلك يدخل إلى الباب الأكبر, بيدخل دايما إلى المحرمات إلى المنكرات. فلذلك كيف يعني يكون الإنسان طالبا للجنة وتراه زاهدا في التزام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, كيف يكون طالبا للفرار من النار ويرتكب هذه الصغائر مستهينا بها. فدائما الإنسان لابد من المراجعة, يعني لابد من المراجعة ولابد أيضا من التعلم حتى ينفع عن نفسه ذلك الجهل, يعني بيقع دائما في المخالفة سواء بقى بترك طاعات أو فعل مخالفات كنتيجة لجهله. فإحنا بنحتاج إلى التعلم, وما ينبني على هذا العلم يبقى اقتضاء العلم العمل, اقتضاء العلم العمل. يبقى بعلم مسألة يبقى ألتزم هذه المسألة, ألتزم يعني كانت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو طاعة من الطاعات حتى لو كانت من المندوبات يلتزم الإنسان بعد علم. وإياك أن تستبين السنة ثم نراك زاهدا فيها, نراك مقصرا مستهينا بذلك, حال حال المستهين اللي هو حال حال الزاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة. ذكر رواية عن أبي الظبيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل الأنصار رجلا منهم, فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته, فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أيضا في رواية عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلم بن الأكوع رضي الله عنه يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. وده الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر أسامة رضي الله عنه على البعوث والسرايا، وكان صغيرا في السن، لكن كان أهلا لذلك، كان أهلا لذلك. قلنا الأمر ليس فيه مجاملة، وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولحاله لقد كان خليقا للإمارة، لما اتكلم عن إمارة أسامة بن زيد والبعض طعن فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبلي، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إليه، وإن هذا لمن أحب الناس إليه بعده. يبقى هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لم يؤمر على القوم لهذه المنزلة، منزلة أسامة من النبي أو لحب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، ولكن كان حاملا لمؤهلات الإمارة. يبقى قلنا الكلام ما فيهوش مجاملة في الدين، ولكن لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما على الرغم من صغر سنه، لماذا أمره على هذه البعوث وتلك السرايا؟ كان خليقا للإمارة، أهلا لذلك، يبقى عنده المقومات، مقومات القيادة. ولذلك قلنا الآن دي مهام، يعني لو لم يكن حاملا لهذه المؤهلات أو تلك المقومات يبقى حينهزم البعث أو هذه السرية لا تقوم بالمهمة التي بعثت من أجلها. فلذلك كما يقول في الرواية الأولى قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، واحد من جيش الكفار يعني فر، فلحق أسامة بن زيد رضي الله عنه ورجل من الأنصار، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، أول ما وصلوا إليه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه، أول ما قال ذلك رفع الأنصاري ذلك السيف، يعني أغمز ذلك السيف، خلاص الكلمة دي الكلمة الفارقة بين الكفر والإيمان، الكفر والإسلام، كلمة الفارقة هو لا إله إلا الله. هذا كان يعني في معسكر الكفر نطق كلمة التوحيد ينتقل إلى معسكر الإيمان، يبقى الكلمة الفارقة بين الكفر والإيمان هو شهادة التوحيد. فالرجل ده لما وصلوا إليه وكادوا يقتلوه نطق هذه الكلمة، قلنا الظاهر كده يحكي أنه قال هذه الكلمة متعوذا يعني عشان لا يقتلوه، لكن ما لهاش له قناعة، ما لهاش هو مقتنع بذلك، أو كان عقيدة ما لهاش كعقيدة، يبقى ده مشهد كده قلنا قالها لما خاف من السيف وحيقتل. فلذلك قال أسامة رضي الله عنه فكف الأنصاري عنه، قال فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: ما كان متعوذا، يعني الشاهد من كده ان هو ما قالش الكلمة دي عن رغبة، ولكن ده خوفا من مسألة القتل، لما رأنا وصلنا إليه وكدنا أن نقتله قال هذه الكلمة، قلنا فرارا، يبقى لم يقول عقيدة، الشاهد كده يعني، ولكن قال ذلك خوفا وفرارا، وإن حتى لا يقتل. فقال فما زال يكررها، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا مجاملة في الدين، يعني لا مجاملة. يبقى على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه في تولي الإمارة، وأنه كان خليقا لها اللي كأبيه، ولكن لما فعل ذلك لا مجاملة. فلذلك ما زال يكررها: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله؟ كيف لك بلا إله إلا الله؟ هو يقول كان متعوذا، وفعلا هو الشاهد القصة كده، المشهد بيحكي كده، ولكن قال كلمة يبقى على ذلك تغمد عند ذلك السيف، تغمد ذلك السيف. قال حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. الإسلام بيهدم ما قبله، يعني الإسلام بيهدم ما قبله، يعني كأنه يعني هو تمناش أنه يكون على الكفر، لا، ولكن يعني هو الإسلام يهدم ما قبله. لو أسلم في اللحظة دي يبقى خلاص كل ده يعني حيمحى، يعني كأنه الأمر يعني شديد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لك بلا إله إلا الله؟ أشققت عن صدري؟ ما احنا ده نقوله قالهاش اعتقادا، يبقى ده مطلوب ان احنا ننظر الى قلب ذلك الرجل، هل قال ذلك لم يقل عن عقيدة ولا قال متعوذا؟ هو نطق الكلمة. احنا ما بنعامل، بنعامل بالظاهر، يعني نعامل بالظاهر ونحكم من خلال الظاهر، اما الباطن فده ليس لأحد من الخلق، ولكن هذا للخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في بواطن الناس. فنقول ده ألا متعوذا، ألا فرارا من كذا، خوفا من كذا، يبقى احنا هنتكلم كده بباطن هذا الإنسان. أشققت عن صدري؟ لا، يبقى احنا لنا حدود النطق هذه الكلمة لا نشكك في إسلامي. وإن معين المشهد لما قالها ألا قال ذلك متعوذا خوفا من السيف، لما رأى السيف حيقع عليه كده وحيقتله، فده المشهد هو، ولكن لنا هذا القول الظاهر، ونحن لم نؤمر أن ننقب عما في بواطن الناس. ما نبقاش نحكي المجد يقول لك ده قصده كده، تكلم بكلمة قال بس ده نيته كده، ده قصده كده، ده أراد كذا، دي كلها أمور قلبية هو الذي يعبر عنها، يعني هو الذي يعبر عن ذلك. لكن أنت يعني ما عصي الله إلا بالتأويل، نقوله هو كان مقصده كذا. إحنا هل شققنا عن صدري؟ شفنا الكلام ده يعني اطلعنا على ما في قلبي؟ لا، يبقى احنا لنا حدود، لنا حدود لما نيجي نتعامل، نتعامل بذلك الظاهر. ولا نشكك في النوايا، لا تشكك في نوايا الناس، لان ما عصي الله الا بالتأويل. يعني يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل فتبينوا، فتبينوا، التبين والتثبت. ولا تقول من ألقى لكم السلام عليكم السلام لست مؤمنا، ولا تقول من ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، هو أعلن إسلامه خلاص. فهنا ممكن يكون رغبة الإنسان في الدنيا، رغبة الإنسان في المال، رغبة الإنسان لما في يده، أو نقول الإنسان يعني يفسر هذا الكلام، يعني يؤول وعصي الله إلا بالتأويل، عصي الله إلا بالتأويل. احنا شفنا في غزوة أحد الرماة يعني تأولوا المشهد إزاي، وعلى رغم ان الكلام كان صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتركوا ذلك المكان إلا بأمر جديد من النبي صلى الله عليه وسلم، إن رأوا أن الكفار يعني ظفر عليهم يبقى على ذلك لا يأتون يعاونون إخوانهم من المسلمين، ورأوا أن المسلمين ظفر على الكفار يبقى على ذلك لا يتركون أيضا أماكنهم، لا يتركون المكان، كلام صريح جدا. ولكنهم تأولوا المشهد أن الحرب انتهت وفر الكفار والغنائم، بدأت الصحابة يلتقطون الغنائم، فالمشهد وكأن المعركة قد انتهت، فبالتالي تأولوا الأمر ونزلوا. حتى كانت الهزيمة التي ألحقت بالصحابة رضي الله عنهم كانت نتيجة لهذه المخالفة، لم تكن عن عمد أو عن قصد، ولكن بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. فلذلك كما يقول أسامة رضي الله عنه قال فما زال يكرره حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أيضا في رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة، يدل الأمراء على البعوث. يعني الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر أسامة بن زيد رضي الله عنهما على البعوث والسرايا التي يرسلها لمهام معينة ومهام خاصة، وأن على الرغم أنه كان صغيرا. وشفنا طبعا أسامة بن زيد رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يستشير في شأن عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك، وكان صغير السن، يبقى على ذلك استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستشار أسامة بن زيد رضي الله عنه. أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا كما قال أسامة رضي الله عنه، أنه عنده صغير في السن لكن عنده رجحان للعقل، عنده رشد أساسا، رجحان للعقل، استطيع أن يزن هذه الأمور. ولذلك استشاره النبي صلى الله عليه وسلم على رغم صغر سنه استشاره في قصة الإفك في حديث يبقى عائشة رضي الله عنه، يبقى سألها كده بيستشيره، قال أهلك لا نعلم عنهم إلا خيرا، ده كان قول أسامة بن زيد رضي الله عنه. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره على البعوث والسرايا. يقول أيضا في رواية عن سلمة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة. أيضا في رواية عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا، ابن حارثة اللي هو أسامة بن زيد، أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنه، يقول على ذلك وغزوت مع ابن حارثة أي مع أسامة بن زيد بن حارثة استعمله علينا. أيضا في رواية عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات فذكر خيبر والحديبية ومن حنين ويوم القرد، قال يزيد ونسيت بقيتهم. ثم بينتقل إلى باب آخر وباب غزوة الفتح، بعث به حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب غزوة الفتح، بعث به حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في رواية عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة مع كتاب فخذوه منها، قال فانطلقنا تعال بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، قلنا لا أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنقين الثياب، قالت فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول كنت حنيفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعل ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم، فقال عمر رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأنزل الله تعالى السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تكلم على غزوة الفتح، يبقى قبل أن فتح مكة قبل غزو النبي صلى الله عليه وسلم لمكة يبقى أخذ القرار، يبقى أخذ القرار، فحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرضاه لما علم بهذا القرار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتوى غزو مكة، وبالتالي على ذلك أرسل بهذه الرسالة، أرسل بهذه الرسالة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لهم لغزوهم، قلنا ينبههم وكان مقصده، قلنا مع أن دي جاسوسية، يعني هذه جاسوسية، ومع ذلك انظر إلى يعني هذا المبدأ الذي أسسه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاستفسار قبل الحكم، مع أن يعني قرار الإدانة موجود ده بخط حاطب بن أبي بلتعة بخط يده، يبقى ده قرار الإدانة أو دليل الإدانة يعني موجود بخط يدي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يعطيه الفرصة، قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ الاستفسار قبل الحكم، الحكم يأتي فلا تتعجل، ولكن اديله فرصة لكي يدافع عن نفسه، عسى أن يكون متعاون، عسى أن يكون كذا وكذا، وده كان من الحال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما إنه قد صدقكم، صادق فيما قال، يعني ما كانش ده يعني ردة، وما كانش ده رضا بالكفر، ولكن ولم يكن ذلك أنه يبتغي أن تكون لازمة للمسلمين أو غير ذلك، ولكن كل ما في المسألة كما قال أراد أن يكون هوادا على قريش يحمون به أمواله وأهله. قال في هذه الرواية عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير بن عوام وقد بن الأسود رضي الله عنهم، فقالوا انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، يبقى مكان كده، فإن بها ضعينة امرأة مع كتابه فخذوه منها. قال فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا روضة، فإذا نحن بالضعينة قلنا لا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب، امرأة حمسوها إزاي، فقالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. مسألة مش محتاجة إلى يعني تأخير أو تأجيل أو مجادلة، أمر بالاثنين، هتخرج الكتاب وإما هيكون تجريد الثياب. تجريد الثياب قلنا الآن دي مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة، لو تركوا هذه المرأة ومعها من رسالة حتى توصل هذه الرسالة إلى كفار قريش ينتبهون إلى ذلك يعدون العدد وغير ذلك، وأراد أن يباغت هؤلاء فعلى ذلك المسألة لا تحتاج. وبالتالي هل يا ترى من الممكن لو امتنعت المرأة أن يقوم بنزع الثياب عنها حتى يصل إلى هذا الأمر؟ ممكن، يعني ممكن يفعلون ذلك، وأن لأن ده مسألة فيها هلاك لجيش المسلمين، وبالتالي على ذلك قبل أن تصل إلى هؤلاء فيستعدون لهذا اللقاء، وأراد أن يباغت هؤلاء القوم. فلذلك قالت لما رأت هذه الجدية في كلامهم فأخرجته من عقاصها. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانش تهديد كده فقط، ولكن تهديد إن امتنعت لا يفعلون ذلك الأمر، وأن الآن الأمر لا يحتاج يعني إلى تأجيل أو تسويف أو مجادلة، ده أمر في مصلحة عامة للمسلمين، في مصلحة عامة للمسلمين. قال فغيرت من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة مشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ ده نقوله ده دليل الإدانة، يعني ما يحتاجش لسؤال، يعني مش هيحتاج، ده خط إيده وخط إيده، يبقى خلاص ده دليله، دليل الإدانة، هو يعترف بذلك، ده دليل الإدانة، هو يقر ويعترف بذلك الأمر، ولكن أعطاه الفرصة. الحلم دايما كده، تؤدى حلم الإناء، يعني الإنسان كده لا يتعجل، لا يتعجل. فلذلك قال حاطب ما هذا؟ إيه ردك؟ إيه دفاعك يعني؟ دافع. فقال رسول الله لا تعجل علي، يدي له فرصة، إني كنت مران ملصقا في قريش، يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، ما كانش هو من أهل قريش، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، يبقى المهاجرون يبقى دولة أهليهم ما زالوا في مكة، هم أساسا من مكة من قريش أو مكة من غير أو بأي بطن من هذه البطون، فعلى ذلك عندهم الأقارب الذين يحمون أهلهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يعني هو ده اللي وصل له، يعني هو ده اللي وصل له، لكن هو ارتداء عن دين لا، طب هو رضا بالكفر على سبيل لا، ولكن هو كل ما في المسألة كان تفكيره كله اللي حاز على تفكيره هو كيف يقوم بحماية أهله وماله، يبقى لم ينظر لهذه المسألة أو تبعات ذلك الأمر، لكن كان نظره كله إزاي يحمي يكون ليه إيد عليهم بحيث أن هم يحمون أهله وماله. قال ولم أفعله ارتداء عن ديني ولا رضا بالكفر على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه قد صدق هو صدق فيما قال. فقال عمر رضي عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على وصف عمر رضي الله عنه بأن هذا من النفاق، لم يعترض عليه، ولكن هو بيّن قال أنه شهد بدرا، وما أدريك لعل الله طلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد وجبت لكم الجنة كما مرت علينا الروايات. يبقى دي من قبل أهل بدر وحاطوا النبي بلتاع رضي الله عنه وارضاه كان من أهل بدر. الشاهد من كده أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدر، لم يقل له كيف تقول ذلك أو كيف تصف بذلك. هذه الوصف هو نتيجة أفعال، والإنسان لما يوصف وصف الوصف الذي يوصف به الإنسان دي نتيجة الأفعال. آية منافق ثلاثة، فلان منافق عرفناه إزاي؟ من سلوكياته. يبقى إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاد غدر، إذا خاصم فجر. يبقى دي كلها علامات تدل على النفاق، تدل على النفاق. يبقى إنسان بينقل خبر هذا خبر كاذب، يبقى إنسان نقول هذا فسق، يبقى نقول فاسق على أساس أنه ينقل هذه الأخبار الكاذبة، يبقى ده فسق أساسا. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى إيه الفسق إزاي؟ كان بقى خطأ أو كذبا، يبقى ده الفسق، الخروج عن الطاعة ذاتها. فعلى ذلك برضك ده نفاق، عرفناه إزاي؟ من السلوكيات. يبقى الوصف الذي يوصف به الإنسان حسب ما يعمل، حسب الأعمال، أعماله تدل على هذا الأمر. يبقى ده وصف بالفسق، يعني زي مسألة القذف، وإذا لم يأتي بينة لصحة ما قذف به هذا المقذوف أو كان إقرار من المقذوف، يبقى أيضا دي علامة على الفسق، مع أنه ممكن يكون صادق في قوله، ولكن نقول أنه هو حيوصف بهذا الأمر أنه خرج عن الطاعة. المفترض أن في رمي لهذا الإنسان بالزنا أو رمي لهذه المرأة بالزنا أن يأتي بينة، بينة أربع رجال عدول يشهدون ذلك الأمر، قلنا حتى يقبل قول ذلك الإنسان، وإلا كما قال ربنا لنا ربنا سبحانه وتعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يبقى كاذب أهو، يقول هو كاذب لأن ده نقل خبر كذب أو لم يأتي بالبينة التي يستدل خلالها على صحة هذا القول. ممكن يبقى صادق في قولي، صادق في نفسي، لكن ده عشان يقبل القول وتقبل أن تكون هذه بينة لا بد أن تتوافر ما قال ربنا سبحانه وتعالى. إن كانت بينة أو كان الشهود أقل من هذه البينة حتى لو كانوا عدولا، وبالتالي يبقى دي أساسا هذا كذب، هيقام عليه الحد، حد القذف. طبعا ما كانش فيه إقرار من المغذوف، وما كانش أيضا تستكمل هذه البينة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى يوصف بالكذب. فده أيضا منافق، لأن دي فعلة أهل النفاق، يعني فعلة أهل النفاق. فلما اعترض عمر رضي الله عنه وقال دعني فالأضرب عنق هذا المنافق، لم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصف به حاطب بن أبي بلتعة، لكن كان الاعتراض قال إنه قد شهد بدرا، لعل الله وما أدريك لعل الله اطلع على شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون عليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ده افتتاح سورة الممتحنة، ما بتفتتح بهذا النداء، النداء من مقتضيات الإيمان ألا يكون هناك موالاة بين المؤمن والكفار، في شيء نوع من أنواع الموالاة بين المؤمن والكفار، فده من مقتضيات الإيمان، من لوازم الإيمان. يبقى في إيمان يبقى في استقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، منها ذلك الأمر أنه لا موالاة بين المؤمنين والكفار، يبقى الموالاة مقطوعة بين المؤمنين وبين الكفار، توالي أهل الإيمان وتعادي أهل الكفر والإلحاد. ثم ينتقل بعد ذلك الباب التالي، قال باب غزوة الفتح في رمضان، نرجع عنا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. تابع ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.